بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة أيتها الأخوات مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بالخير، نحييكم ونجدد الترحيب بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. نسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، المشرف العام على مواقع وقنوات رسالة الإسلام، الذي يصحبنا مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. باسمكم واسم فريق العمل نرحب بضيفنا الكريم، حياكم الله شيخ عبد العزيز. مرحبا بكم، وصلى الله وبارك في هذا اللقاء. اللهم من بارك الله فيكم. نرحب بكل الأخوة والأخوات الذين يشاهدون هذه الحلقة، ولمن أراد أن يطرح سؤاله واستفتاءه فيمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل مملكتي وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة فضيلة الشيخ بأحداث وتداعيات أحداث ما حصل في منطقة عسير من تفجير بيت الله عز وجل والاعتداء على أولئك المصلين الذين في الركعة الأخيرة من صلاتهم انتقل بعضهم إلى رحمة الله تعالى، ونسأل الله عز وجل له الرحمة والمغفرة وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وبعضهم ما زال يعاني، نسأل الله عز وجل أن يمن عليه بالشفاء. من قام بتنفيذ هذه الجريمة هو شاب في مقتبل عمره، لم يصل إلى 22 من عمره. هذا الشاب وغيره من الشباب، كل المسيرة التي حصلت، مسيرة التفجيرات الآثمة التي حصلت، إنما كان وقودها شباب لم يتجاوزوا 25 من عمرهم. إذا نظرت إلى المرحلة العمرية أو السنوات الماضية العمرية، تجد أن يعني هذا الشاب هو بحاجة إلى محضن، بحاجة إلى مستشار، بحاجة إلى مكان يقضي فيه وقت فراغه، بحاجة إلى بيئة جاذبة يعيش فيها يبثها همومه. هذه الأفكار التي ترد إليه وإلى كل الشباب، مئات الأفكار التي ترد إليه، أفكار فكرية وفي العبادة وفي السلوك والمعاملات، كلها يعني بحاجة إلى أن يعرضها على أناس يرشدونه إلى الطريق الصحيح. حينما نشاهد واقع شبابنا للأسف اليوم، نجد أنهم يعانون نقصا شديدا في وجود هذه المحاضن التي تحتويهم وتوفر لهم احتياجاتهم ويرغبون فيها، تتجاوب مع تطلعاتهم، وكذلك يجدون فيها المستشار الناصح الذي يبثونه همومهم ويشكون إليه ويساهم بشكل أو بآخر في توجيههم. كنا في فترة من الزمن كان هناك جمعيات لتحفيظ القرآن على قدم وساق من النشاط المتعدد والمتنوع، كان هناك النوادي الصيفية، المراكز الصيفية، المنتديات، الملتقيات التي كان يسعى الشاب ويوسط أحيانا آخرين لكي ينضم إليها، وكان من نتائجها بحمد الله عز وجل شباب هم بنات الآن الوطن، في سواء في السلك القضائي، في سلك التعليم، في سلك العسكري كذلك، هم بنات هذا الوطن. ومع ذلك يعني حوربت هذه المحاضن التي توفر للشباب يعني هذا الفكر المتزن الباني. ويعني أزعم أن ما نعانيه الآن هو نتيجة من نتائج هذا التغييب لهذه المحاضن الكبيرة. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأعذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وزينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ومن أرادنا أو أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، وأدر عليه دوائر السوء يا قوي يا متين. أنت حسبنا ونعم الوكيل، وأنت مولانا ونصيرنا، فنعم المولى ونعم النصير. الحقيقة أنك وضعت يدك على الجرح يا شيخ أحمد. أنا تحدثت عن هذا التفجير الآثم في إحدى القنوات في اليوم الذي حصل في هذا التفجير العدواني الإجرامي، ومع الأسف على يدي شاب سعودي، وهو ومن وراءه يتبجحون بأنهم تبنوا هذا التفجير. هذه داعش المجرمة، هؤلاء الخوارج المارقون الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كلاب النار، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وهم شر الخلق والخليقة وشر من تحت أديم السماء. هذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، وليس بعد هذا الوصف من وصف. يعني هم شر من وطئ الحصى، شر من تحت السماء، هم هؤلاء الخوارج، لأنهم يتقربون إلى الله عز وجل بأنكر المنكرات وأبشع الجرائم، بتكفير أهل الإسلام، بل تكفير الملايين منهم، بل مئات الملايين من المسلمين، كل من لم يتبعهم فهو كافر. ثم ينتج عن هذا أيضا استحلال دمائهم وأعراضهم وأموالهم وحروماتهم. ولهذا نسأل الله العافية، انتقلوا من تكفير المجاهدين الذين يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله حقا بمنهج وسطي معتدل، ولأجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى في العراق وفي سوريا، وهم الآن يريدون كما أعلنوا مرارا ويتبجحون بأنهم يريدون تحرير بلاد الحرمين الشريفين، ممن؟ من أهل التوحيد والحقيدة الصحيحة، يعني أطهر بلاد الله عز وجل على الإطلاق. ولا يوجد على ظهر الأرض بلد ولله الحمد فيه من التمسك بالإسلام وبالعقيدة الصحيحة والاجتهاد في العبادة وفي نفع المسلمين بل نفع العالم مثل ما في هذا البلد، لأنه يا أخي موطن الرسالة، والأفئدة المسلمين معلقة في هذه، إرادة الله له، هي كرامة وشرف له، لكن أيضا مسؤولية عظيمة عليه. ومع ذلك جعلوه والعياذ بالله جعلوا أهله مرتدين، ويريدون تطهير بلاد التوحيد من أهل التوحيد الذين يسمونهم بالكافرين والمرتدين وعبيد السلول وغير ذلك مما تجد في أدبياتهم مع الأسف الشديد. أول ما بدأوا كفروا الحكام، ثم كفروا العلماء كلهم جملة وتفصيل، كل من لا يوافقهم فهو كافر ومرتد وزنديق ومنافق وعميل إلى آخره. ثم كفروا العساكر، بدأوا فقط بالجيش السعودي، والآن حتى الذين يعملون في المرور صحيح وفي الأمن العام أصبحوا كل واحد منهم حلال الدم، والعياذ بالله إلى هذه الدرجة، وصلوا إلى أبائهم وأمهاتهم. أحسنت، بل يطالبون الآن من يفكر بالذهاب إليهم في سوريا وفي العراق قبل أن تأتي، يجب أن تقتل العساكر من قرابتك، إخوانك وأعمامك وأخوالك وقرابتك وأرحامك، إلى هذه الدرجة يا أخي. وفعلا وجد بعض الحوادث التي صحيح يعني يعرفها الناس. يا أخي الآن يعني تخطوا كل الحدود وانتهكوا كل الحرمات، من يصدق أن إنسانا يزعم أنه مسلم وأنه يسعى لإعلاء كلمة الله وإقامة الخلافة الإسلامية في الأرض يتعمد العياذ بالله عن سبق تخطيط وتدبير وإصرار أن يفجر نفسه في من؟ في بيت من بيوت الله عز وجل وفي الركع السجود، نسأل الله العافية. لكني مع ذلك، مع شدة حقيقة ما أحزنني هذا الأمر وأبكاني وأدمى قلبي، كنت أتوقعه، بل معك يا شيخ أحمد في هذا البرنامج لما حصل تفجير القديح الذي استغله هؤلاء الروافض مع الأسف لتصفية حسابات والأهداف طائفية ضيقة على حساب الوطن ومصلحة الوطن. نعم، نحن استنكرناه أعظم استنكار صحيح، وقلنا بملء أفواهنا ليست القضية يعني هي مهاجمة الشيعة أو حسينياتهم، القضية هي تدمير هذا الوطن صحيح، وبأيدي هؤلاء الصفويين الذين مع الأسف يرعون شيعة العالم ويدعمونهم ويحرضونهم ضد أوطانهم ودينهم وأهلهم مع الأسف وإخوانهم. وهناك من اغتر مع الأسف بهؤلاء الصفويين وهو عميل لهم مع الأسف الشديد وينفذ أجندته من حيث يدري صحيح أو لا يدري. صحيح، ذكرت ذلك يعني. ذكرتها. ماذا قلت يا شيخ أحمد في ذلك اللقاء؟ تقول أتوقع لا أستبعد أن يكون المحطة القادم مسجد من مساجد السنة. أحسنت، بل قلت أكبر من هذا، قلت والله ولا أتألى على الله من خلال معرفتي بفكر هؤلاء وإجرامهم وكيف أن هؤلاء الأتباع الأغرار غسلت أدمغتهم والعياذ بالله، وقيدوا بما يسمى البيعة والسمع والطاعة في المنشط والمكره وفيما يحب في المنشط والمكره، قيدوا بهذا، وأن الواحد منهم أصبح والعياذ بالله كالبهيمة تقاد وتساق وليس لها رأي ولا تفكير. قلت بكل صراحة لا أستبعد لو أن أحدا طلب منه أن يفجر نفسه عند الكعبة في الحرم المكي أو في الحرم النبوي عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعل، والله لا أستبعد هذا منهم، وربما يفعلونه في يوم من الأيام، ففضلا عن المساجد وجوامع المسلمين الكبار التي مع الأسف الشديد الآن بدأوا بها في التفجير المسجد في عسير. فهؤلاء مجرمون يا أخي، كيف تقتل مسلمين وفي وقت الصلاة وأيضا في بيت من بيوت الله عز وجل؟ يعني إذا أردت أن تستبيح دماء هؤلاء العساكر، نعم واجههم في معركة إن شئت، اللهم كما يحصل فعلا مع من الرجال مع الرجال، مع أنك على ضلال وقتالك لهم والعياذ بالله يعني قتال حرام ولا يجوز، وأنت من البغاة أقل ما يقال عنك. نعم. وإن استحللت دماءهم فأنت كافر بإجماع المسلمين. الله. من استحل دم مسلم يا أخي فهو كافر بإجماع الأمة، لأنه مكذب لكل ما جاء في الكتاب والسنة من الآيات والأحاديث التي تبين شناعة القتل. الله. هو يكذب بقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. يا أخي صحيح. كل هذا يكذب به من استحل دماء المسلمين يا أخي، فهو يكذب الله عز وجل ويكذب رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أنكر آية من كتاب الله بل جزءا من آية فهو كافر بإجماع الأمة، فكيف بمن ينكر والعياذ بالله كل الآيات وكل الأحاديث التي جاءت بتحريم دماء المسلمين المعصومين؟ كيف نحمي الشباب يا أخي الكريم؟ هذا الأمر عظيم. نعم. وبشع. ولذلك الشيء الذي يحزننا جدا، وأنا حقيقة ذكرته في ذلك البرنامج قبل يومين أو ثلاثة وغرت بتغريدات كثيرة أيضا في صفحتي في تويتر، الذي يؤلمني كثيرا أنه لا يزال إلى اليوم هناك شباب بل ونساء مع الأسف لا يزالون يحسنون الظن بهؤلاء الخوارج وهم يتعاطفون معهم ويدافعون عنهم، وتجد أنهم والعياذ بالله يكيلون من أنواع السباب والشتائم لمن يحذر من داعش ومنهجها الإجرامي الذي لا يمت للإسلام بصلة، وهو أخطر ما يكون على الإسلام والمسلمين على مر العصور. هذا هو حال الخوارج كما قال عنهم ابن كثير وابن تيمية وغيرهما، يقولون إن هؤلاء الخوارج أخطر على الأمة من الصليبيين والصهاين، أخطر على الأمة من اليهود والنصارى المعادين المحاربين. لماذا؟ لأنهم يتقربون إلى الله بتكفير المسلمين واستحلال دمائهم وأعراضهم وأموالهم. الأمر الذي أوصلنا إلى هذه المرحلة من يعني شيوع هذا الفكر ووجود هؤلاء المناصرين، ما هو وكيف أيضا يغتر بهم هؤلاء؟ كيف يغتر مع وضوح إجرامهم؟ نعم، والتحذير منهم. نحن على مدى سنوات كنا نحذر في كل البرامج وكل ونشتب ونستنكر ونبين تحريمه وشناعته، ومع الأسف لا يزال هؤلاء. إذن المفترض أن نبحث عن الأسباب، عن الأسباب وعلاجها. ممتاز. حقيقة أسباب كثيرة، لكن من أهمها ما أشرت إليه حقيقة. يعني نحن في عهدنا ولله الحمد كان هناك محاضن تربوية كثيرة تحتوي هؤلاء الشباب وتتجاوب مع تطلعاتهم وتشبع حاجاتهم، ويجد الإنسان فيها من العلماء الكبار ومن المشايخ والدعاة وأهل العقل والرأي من يبث إليه الشكوى ويناقش معه القضايا التي تشكل عليه فيصدر عن رأيه ويرتاح ويطمئن وتبين له الحق. مع الأسف الشديد هذه المحاضن حرمت كلها أول ما بدأوا بالمراكز الصيفية، ومع الأسف بعض من يحاربها أناس يدعون السلفية والحماية السلفية والحرص عليها بكل أسف. نعم قد يكون هناك استغلال لبعض هذه المحاضن من قبل جهات حزبية وجهات مشبوهة، يا أخي يقطع شرها، لكن ما يعني نوقف هذا الخير ونحرم الشباب فعلا من هذه المحاضر التي أعظم واقي لهم من هذه الأفكار الضالة المنحرفة. بل حاربوا يا أخي حلقات تحفيظ القرآن، بل حاربوا القرآن نفسه. أقرأ تغريدة قبل يومين لأحد هؤلاء العلمانيين الجهلة مع الأسف الشديد، قال نجد يعني الآن علماءنا يحاربون داعش وغيرها، ولكن حقيقة يعني كيف تحاربون داعش وأنتم تنهلون من نفس المنهل الذي تأخذ منه داعش؟ لا إله إلا الله. يجب أن ننظر في المرجعية التي ترجعون إليها إلى الكتاب والسنة ونعيد النظر فيهما. يا أخي هذه ردة إجرام، هذا كفر يا أخي، ما تركوا شيئا. ليست القضية الآن الطعن في العلماء أو في المؤسسات الدينية، تجاوزوها إلى الطعن في الكتاب والسنة، إلى السخرية برب العالمين سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن. ونحن ناقشنا عددا من مصائبهم في هذا البرنامج وغيره، بلاء عظيم نعيشه يا أخي. ولهذا أنا أقول هؤلاء من أكبر المحرضين على اللحوق هؤلاء الشباب بداعش. صحيح. حينما يرون هؤلاء يا أخي يطعنون في ثوابت الدين وقواطع الملة ومسلمات العقيدة، ويترك لهم الحبل على الغارب بلا عقوبة، وهذه أيضا نوجهها حقيقة لولاة الأمر. حقيقة إذا أردنا أن نعالج هذه المصائب لنكن صرحاء مع أنفسنا وولاة أمرنا ومع مجتمعنا، يجب أن يؤخذ على أيدي هؤلاء المجرمين السفهاء الذين يحاربون الله عز وجل ورسوله والمؤمنين، ويستخفون هؤلاء الشباب ويستفزونهم بطعنهم في الكتاب والسنة، بل في رب العزة سبحانه وتعالى وفي رسوله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن طعنهم بالعلماء. هذه أيضا مصيبة أخرى يا أخي. لما حربت هذه المحاضن التربوية وجعل من يلتحق بحلقة تحفيظ قرآن أو مكتبة أو يلتحق بمركز صيفي أنه تحت الشبهة وأنه متهم، يا سبحان الله، خيار شبابنا أصبحوا متهمين أو يرمون بهذا. حتى يعني هناك كثير من الآباء بكل أسف تجده أن يمنع ولده من الالتحاق بهذه، من هذا الضخ والتشويه ومن هذه الحلقات، صحيح، كله بسبب مع الأسف هذا التشويه لها، وأيضا بسبب استغلالهم بعض الجهات. نعم يقطع الشر، لكن ما تهدم هذه المؤسسات والمحاضن التربوية. هل إذا كان هؤلاء، بعض هؤلاء الشباب درسوا في مدارسنا وهم طبعا حفنة شاذة وقليلة لا تساوي شيئا في مجتمعنا، بل يعدون ربما بالعشرات أو المئات الذين التحقوا بداعش من السعوديين، نأتي نهدم مدارسنا وجامعاتنا كما يطالب بعضهم؟ يا أخي هاجموا مناهجنا التربوية التي هم تخرجوا منها. صحيح. أنتم يا أخي مع الأسف صرتم علمانيين وبعضكم ملحدين وفجرة، لكن لا يمكن أتهم مناهجنا التي خرجتكم وأنتجت ومنحتهم القدرة على الحديث والمحاجة وصقلت مواهبهم كلها. لا، لكن حتى يا أخي هم في الطرف الآخر من الغلو، من الجفاء في التطرف. هذا تطرف داعش في جانب الغلو وهم في جانب الجفاء، إفراط وتفريط. وكما يعني قال الشاعر: ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم. والله عز وجل يقول: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يا أخي الكريم، يعني إذا وجد أخطاء يجب أن تعالج، إذا وجد إنسان فعلا مخطئ أو له أجندة يعني حزبية أو فئوية أو شخصية تخالف دستور هذه البلاد وما فيه مصلحة العباد، يجب أن يؤخذ على يده وأن يؤدب وأن يقطع شره. لكن ما نحارب هذه المحاضن يا أخي، حتى حلقات القرآن حاربوها. صحيح. حتى القرآن الآن طعنوا فيه. يا أخي ماذا بعد هذه ردة الفعل المجرمة التي وجدناها من هؤلاء من يسمون أنفسهم ليبراليين في قرار وزير التعليم، وليس عندهم من الليبرالية شيء يا أخي. الليبرالية معناها الحقيقي هي الحرية، أعطى الناس حرياتهم. هؤلاء الناس أكثر الناس إقصائية وحربا للمخالفين، هم يريدون حرية مفصلة على توجهاتهم وأهدافهم التي يسعون إليها، الانحلالية الفاجرة. ومن يعارضهم فهم مثل داعش، يعتبر إما أن تكون معي أو أن تضدي. ما عندهم يعني مع الأسف قبول للطرف الآخر. يا أخي الكريم، أنا أقول أعظم سبب حقيقة لوجود يعني هؤلاء الضحايا من الشباب فعلا محاربة هذه المحاضن التربوية على اختلاف أنواعها. الأمر الثاني الطعن في العلماء وتشويه صورتهم والحط من أقدارهم، حتى مع الأسف الشديد زهد فيهم هؤلاء الشباب وصدقوا هذه الدعايات المضللة. والمصيبة أنه مع داعش تجد هؤلاء الليبراليين وتجد بعض أدعياء السلفية كلهم يضربون على هذا الوتر. نعم. تشويه صورة العلماء والدعاة المؤثرين في الساحة، حتى مع الأسف الشديد أفقدوا الشباب الثقة بعلمائهم ودعاتهم وأئمة الخير فيهم، وهذه هي المصيبة، هذا هو البلاء. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبقي عالما، إذا أسقطنا العلماء، قال: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي أئمة مضلون. بل قال في حديث أبي ذر: غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال. شوف فتنة الدجال التي ما من نبي إلا أنذر أمته لعور الكذاب كما في صحيح مسلم. ونحن نستعيذ من في كل صلاة من فتنة الدجال، ومع ذلك هناك فتنة على أخطر على هذه الأمة وأضر من فتنة الدجال. قال أبو ذر: فلما خشيت أن يدخل إلى بيتي قلت: يا رسول الله، قلت: غير الدجال أخطر على أمتي من الدجال، فما هو؟ قال: أئمة مضلة. الله المستعان. وهم هؤلاء الدواعش وأضرابه، وكذلك هؤلاء العلمانيون والمنافقون، هم أئمة الضلالة، وهم الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم دعاة على أبواب جهنم. نسأل الله. يصفهم يا رسول الله، قال: من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. اللهم استعان. بارك الله فيكم. أستاذنكم فضيلة الشيخ في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده المتابعة، نسأل ببقائكم ومتابعتكم. اللهم استعان. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وباسمكم نرحب بضيفنا الكريم مرة أخرى، حياكم الله شهد عزيز. معي مجموعة من المتصلين والمتصلات، أبدأهم بالأخ الكريم أبو محمد. تفضل أبو محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك. أحييك وأحيي الشيخ عبد العزيز. مرحبا بك يا محمد. نسأل الله جل وعلا أن يرد كيد الكائدين في نحورهم يا شيخ عبد العزيز. اللهم آمين آمين. وأن يبارك لنا في علمائنا وفي ولاة أمرنا يا رب العالمين. آمين جزاك الله خير. شيخ الكريم، ألا يرى فضيلتكم أن تأخر الحكم على بعض المساجين في وتأخر الحكم فيهم الله يحفظكم لمدة طويلة، لا ترى شيخنا الكريم أن هناك بعض يعني أقاربهم ينقم علينا تأخر الحكم في هؤلاء المسجونين، ثم يجعل يتصرف تصرف مشين ضد العلماء وضد الدولة وفقها الله، يعني يجعله يأخذ يعني يكون جاهز للكراهية ومن ثم تقبل الأفكار الداعشية والخارجية، ويجعل يذهب ويفجر ويقتل. أنا أقولكم شيخنا الكريم أن هذا من أسبابه. طيب. تتأخر الحكم على المساجين في السجون الله يحفظكم. طيب شكرا لك أبو محمد، بارك الله فيكم. خالد معي، تفضلي. بشرى تفضلي. بشرى تفضلي. تفضلي يا أختي بشرى. تفضلي يا أختي. نعم يا بشرى. بشرى نسمعك، تفضلي بالسؤال الله يبارك فيك. يبدو انه اعطنا متصل اخر. ابو ياسر تفضل. ابو ياسر معي، تفضل. تفضل يا ابو ياسر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شيخ خالد كيف حالك؟ اهلا وسهلا بك يا اخي الكريم. طيب كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا يا ابو ياسر، الله يحييك. طيبين. الله يحفظك يا رب. الله يسلمك. تفضل. سؤالي الاول، إذا مني مثلا لبست الشراب على طهارة ثم أحدثت مرتين، نعم، أيوة، ثم توضيت وذهبت المسجد واكتشفت أن الجورب مقلوب، هل يجوز أفصح وألبس ثاني مرة وأبقى على مسحي باقي ثلاثة؟ أي أنت مسحت عليه؟ مسحت عليه مرتين. طيب ماشي أبشر. ثم طيب. أحدثت. طيب. ثم توضيت، فلما ذهبت المسجد شفت انه مقلوب. طيب. ثم قلبته، هل يجوز انا اكمل مسح ولا لا؟ طيب ابشر. السؤال الثاني. السؤال الثاني طال عمرك، بالنسبه ل اذا سافرت مثلا، نعم، و اشهد لا اله الا الله، استغفر الله، لا بقصدي قسم اللحم، اكل لحم الجزور، نعم، اذا ايه كل شو اسمه الائمه ما عدا احمد بن حنبل يقولون انه ينقض الوضوء، اذا اكلت لحم الجزور وانا متوضي ثم صليت وانا يعني عارف اني على اني ما اكل لحم الجزور، هل يجوز ولا ما يجوز؟ صلاتي باطله ولا صحيحه؟ بس انت تعتقد ان الصحيح راي الائمه الثلاثه اعتقادك؟ لا انا اعتقد، لو انا ادري ثان ما لا اسالكم بس انا ما ادري لاني طيب ابشر ابشر سوجيه. تسمع إجابة إن شاء الله. شكر الله لكم. شكرا لك أبو ياسر. نزار من العراق تفضل. تفضل أخي نزار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ أحمد، وحيا الله ضيفك الكريم شيخ عبد العزيز، كيف حالكم؟ حياك الله يحفظك ورعاك. تفضل يا أبو محمد. سيد الفاضل، لدي سؤالان والمداخلة لو سمحتم. فضل. السؤال الأول، هل نور من أسماء الله الحسنى اسم النور؟ السؤال الثاني شيخي، إذا إنسان صلى وبعد الصلاة مباشرة رأى أجلكم الله والمشاهدين نجاسة في ثوبه، فهل يعيد الصلاة أم صلاته صحيحة؟ والسؤال الثالث شيخ الفاضل، في السبعينات قبل الحرب العراقية الإيرانية كان عندنا مراكز الرعاية العلمية للشباب، مراكز للفتوى للشباب، مراكز للتدريب للشباب، مراكز عسكرية للشباب، بحيث الشاب إذا انتهى من دراسته ينخرط في هذه المؤسسات وتكون تحت رقابة عين الدولة، يوجده بأيديولوجيته وبأفكاره، لا ينحرف يمينا ولا يسارا. الآن يا سيد الفاضل، الشاب يسيطر على عقله فيسبوك والجوالات والأفكار الموجودة في الجوالات. ليس هناك من ناس أو علماء يصححون عقلية الشاب، يصححون ما يعتقد به الشاب، ولذلك انتشر هذا الفكر بين الشباب. وكذلك القنوات الفضائية، أحد البلدان العربية أغلق عدة قنوات دينية وجعل بدلا عنها قناة للراقصين والراقصات. أليس هذا يدعو بأن الشاب يقول بأن هؤلاء كفرة وأن هذا الحاكم حاكم كافر؟ ونريد من فضيلة الشيخ أن يعلق على ذلك. طيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، شكرا لك أخي نزار. معي رهف من السعودية، تفضلي. رصيد بيخلص. تفضلي يلا أعطيني السؤال بسرعة. تفضلي يا رهف. ايوه مو سؤال، برنامج شفته انا بنشارك. لا يا اختي، احنا برنامج فتوى، الله يصلحك ويوفقك ويبارك فيك، يعني وفري الرصيد المشاركة القادمة ان شاء الله تعالى. شكرا لك يا رهف، شكرا لكل الاخوة والاخوات. ابو محمد فضيل الشيخ، ونحن في بدأنا هذه الحلقة بالاسباب التي ادت الى هذه الظاهرة التي يعاني المجتمع من نتائجها البشعة، وهي ظاهرة التكفير ومن ثم التفجير بعده. ويقول: ألا ترون أن تأخر الحكم على بعض المساجين لمدة طويلة يعني جعلت بعض أقاربهم يقترب من هذا الفكر ويعتنقه؟ أحسن. حقيقة نحن أشرنا لسببين رئيسيين ومهمين جدا في أسباب يعني التعاطف مع هؤلاء الخوارج والاغترار بهم، الطعن في العلماء والحط من أقدارهم وتشويه سمعتهم بحيث يصرف الشباب عنهم فيتخذون بعد ذلك رؤوس الضلالة والجهل، والثاني محاربة المحاضن التربوية والفكرية التي تشبه حاجات هؤلاء الشباب، تتجاوب مع تطلعاتهم، تحل مشكلاتهم، تكشف الشبهات التي أحيانا تعشعش في أذهانهم عن طريق أي وسيلة، إما عن طريق صديق أو عن طريق وسائل الإعلام وغيرها. السبب الثالث ما أشار إليه الأخ نزار حقيقة هو غاية في الأهمية. مع الأسف الشديد لا يزال الإعلام مختطفا في كثير من بلاد العالم الإسلامي والعربي على وجه الخصوص، من قبل هؤلاء الروافض ومن قبل هؤلاء الخوارج ومن قبل العلمانيين والليبراليين الذين مع الأسف الشديد هم في الطرف الآخر من التطرف والبعد عن الإسلام، إشاعة الفحشة. فحقيقة هذا من الأسباب الخطيرة جدا. ومع الأسف الشديد أن هذه الجماعة المارقة داعش، وهي كما قلت مرارا ومنذ أكثر من 5 سنوات، هي صناعة استخباراتية صفوية صهيونية صليبية، وكل يوم حقيقة تنكشف عورتها وتأتي الأدلة الفاضحة التي تبين عمالة هذه الجماعة وأنها فعلا صناعة خطيرة جدا يراد بها تدمير بلاد الإسلام والقضاء على شباب المسلمين وجعلهم وقودا لهذه الحروب التي يحارب فيها أهلهم وبلدانهم. كل أسف يعني في قبل سنوات كان هناك حتى بعض طلاب العلم يستنكرون ما أقوله، اليوم لله الحمد وضحت القضية حتى للعوام. صحيح. يا أخي الكريم، بل أنا سرني اليوم أرسل لي أحد الإخوة كان عنده برنامج اسمه الفكر الأسود، وذكر أني شاركت فيه في عام 2010 وكنت نسيت مشاركتي. كانت فعلا في بيان خطورة هؤلاء، يوم كان الزرقاوي وجماعته، وهو جماعة داعش كما نعرف امتداد لهذا الفكر الزرقاوي وغيره، والله حسيبهم. فالمؤسف يا أخي في هذه الجماعة، وهي كما ذكرت يعني صناعة استخباراتية خطيرة، أنها نجحت نجاحا كبيرا وخطيرا في توظيف وسائل الإعلام في الدعاية لمنهجها التكفيري الإجرامي والتغرير بهؤلاء الشباب من خلال وسائل الإعلام المختلفة، خاصة وسائل التواصل الاجتماعي، الإنترنت، أيضا الفضائيات. وهذه بحاجة مؤسسات دول تقوم عليها تدعم. يعني لا يكفي نحن فقط نستنكر ونشجو، نحاربهم بنفس وسائلهم يا أخي. يكون هناك برامج ذات مهنية إعلامية عالية ومؤثرة وجاذبة، وهذه مكلفة وتحتاج فعلا تقف فيها دول معها. يعني هناك ولله الحمد قنوات إسلامية مثل هذه القناة المباركة تقوم بدور ضخم جدا حقيقة وكبير للغاية ومؤثر، لكن لا تكفي وحدها، وأيضا تحتاج هذه القنوات إلى دعم قوي، أقل شيء بالبرامج يا أخي، ينتج برامج تتبناها وزارات الإعلام في الدول الخليج والدول العربية، وتوزع على القنوات الإسلامية وتترجم إلى اللغات أيضا الأخرى، ولله الحمد الآن عندنا قنوات كثيرة باللغة الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والروسية وكذلك باللغة الفارسية وغيرها. نحتاج حقيقة إلى يعني جهد إعلامي ضخم يواجه هذا الجهد الإعلامي المدمر الذي غزا عقول الشباب وأثر فيهم مع الأسف. اليوم أنا أشاهد مقطعا عجيبا لعملية ذبح رهينة أمريكي يعمل في استوديو، تخيل داخل الاستوديو والكاميرات كلها، يعني القضية خداع خداع لأجل يعني تغرير هؤلاء، تغرير بهؤلاء الشباب وإشباع يعني نفوسهم وشفاء قلوب غيظ قلوبهم مما يجدونه على هؤلاء الصهاينة والصليبيين والصفويين، فيجلبونهم بمثل هذه الأعمال وهي كلها خداع، كلها خداع سينمائية مع الأسف الشديد، عملت باحترافية يعني عالية وأثرت في هؤلاء الناس. هذه قضية غاية في الأهمية. الأمر الرابع الذي أشار إليه أبو محمد يقول أنه يعني وجود بعض المساجين الذي تستمر ربما أحيانا وجودهم في السجون لخمس سنوات أو عشر سنوات ولم يحكم عليهم قد يغر صدور يعني زوجاتهم أو آبائهم أو أولادهم أو بعض إخوانهم، وربما يدفعهم للالتحاق بداعش أو التعاطف معها ودعمها. أنا أقول يا أخي الكريم أعتقد أنه فعلا وجود شخص من دون محاكمة هذا خطأ، وهذا أمر تتفق عليه يعني كل القوانين وعلى رأسها ولله الحمد نظام الشريعة الإسلامية، والحمد لله يعني أقيمت المحاكم الخاصة بعد أن كانت القضايا تتأخر في المحاكم العامة، وأصبحوا لله الحمد الآن المساجين يحالون هذه المحاكم. صحيح أن القضايا تطول لأنها قضايا شائكة، وأحيانا نحكم على الشخص ثم تبين تورطه في قضية أخرى كلما قبض على خلية وبعضها، وهذا ناقشناه كثيرا حقيقة مع أولا كان مع سمو الأمير نائف رحمة الله عليه، ثم مع سمو الأمير محمد، ومع المسؤول في وزارة الداخلية باسم هيئة حقوق الإنسان، ونحن لنا الحق في دخول جميع السجون متى شئنا ولا نحن من دون إخطار سابق، وهذا كان بقرار من خادم الحرمين الشريف الملك عبد الله رحمة الله عليه، وما زال الأمر كذلك. يعني القضية شائكة للغاية. أنا أذكر لما كان هناك نقاش يعني حاد مع سمو الأمير نايف، وكان بيني وبينه بحضور معالي رئيس الهيئة والزملاء في الهيئة، يعني كان طويلا لكن باختصار يعني قال يا أخ عبد العزيز يعني أنت لو كان عندك ولد عاق، ونصحته وحاولت أن تحذره من يعني الاستمرار في غيه، ومع ذلك مصر ركب رأسه، أنت مضطر وأنت أبوه أن تؤدي به رحمة به هو أولا، ثم كف لشره عنك وعن أهل بيتك وربما عن الناس إذا كان يؤذي الناس. وهذا الكلام حقيقة في قدر كبير من المصداقية. الآن رأينا أفعالهم يا أخي، ماذا بعد تفجير المساجد وملاحقة رجال الأمن وقت الأمر من العلماء والأمراء صراحة، ثم أيضا ذهابهم يا أخي يمسكونهم في الحدود يريدون أن يكونوا وقودا لحروب داعش التي يحارب فيها خيرة المجاهدين وتدمر فيها بلاد الإسلام، يكونون حقيقة العوبة بيد هؤلاء العملاء المجرمين من قادة داعش وغيرها. لابد أن يكون هناك موقف حازم فعلا من هؤلاء الشباب، وإذا كان هذا الشاب ما نفع فيه يعني السجن في المرة الأولى وعاد، أنت مضطر أن تغلب عليه العقوبة. بل هناك يعني من يقول من العلماء وغيرهم يقول بعض هؤلاء حقيقة حكمه بالشرع أن يقص رأسه، ولا يزال منذ 10 سنين أو 6 سنين إلى الآن لم يحكم عليه ولم ينفذ الحكم. إذن هناك ناس يستحقون فعلا أن يعاقبوا يعني أبلغ عقوبة وأغلظها بالقتل، وهذا قد يكون رادعا لكثير من هؤلاء الشباب الذين استهتروا مع الأسف بالعقوبات التي تحصل اليوم. لكن هناك ناس ربما لم يحكم عليهم بعد، ربما فإن وجد في هذا الشك خطأ، ونحن نطالب وزارة الداخلية بتعجيل بمحاكمتهم، وما يصدر من حكم يجب أن يكون ملزما، ولا حق لأي جهة أن تؤخر الحكم الشرعي، تؤخر التنفيذ. هذه قضية غاية في الأهمية، وأنا أقول إذا حكم على شخص مثلا بسنة أو سنتين ثم تأخر أشهرا أو سنوات بعد الحكم فالحقيقة لا يلام أهله إذا حزنوا وضاقت صدورهم وتكدروا واستنكروا، لأنه إن كان تبين عليه قضية أخرى يحال مرة ثانية للمحكمة، لكن أن يصدر حكم شرعي ثم لا ينفذ هذا خطأ حقيقة. بل أحيانا يعني لا يعني نبالغ إذا قلنا أن هذا يعني يذهب هيبة القضاء، صار أحكامه ما لها قيمة وهذا خطأ كبير. لكن إذا تبين عليه قضية أخرى يحال مرة أخرى ويعاقب. إذا كان هذا الشخص يخشى أنه لا يزال عنده هذه القناعات الضالة الإجرامية وصدر حكم بإطلاق سراحه، ورأت وزارة الداخلية أنها مضطرة لإطلاق سراحه لصدور الحكم الشرعي، لا تستطيع الآن نقضه ولا تملك النقض أصلا، لها أن تعترض بالاستئناف لمحكمة الاستئناف، نعم، لكن لو صدر حكم قطعي من محكمة الاستئناف فيجب على وزارة الداخلية وغيرها أن تنفذ، لكن من حقها من باب الاحتراز أن تراقبه رقابة شديدة، أن من لها أيضا الحق أن تضع هذه السوارة التي تحدد المكان الذي يسمح له بالتحرك فيه في مدينة الرياض مثلا لا يخرج عنها، أو مدينة الطائف أو القصيم مثلا أو الشرقي لكف شر عن المسلمين. يا أخي هذه أنا رأيتها في أمريكا مع أذكر أحد المسلمين حكم عليه بالسجن 134 سنة، تخيل يعني مدى الحياة، نعم تخيل 134 سنة. وأذكر لما ذهبت في عام 2004 بعد 11 سبتمبر كنت مع في برنامج الجزائر الدولي باسم وزارة الخارجية، خطبت في معهد العلوم الإسلامية الذي أغلق مع الأسف الشديد الآن، وكنت أخطب في طيلة مقامي هناك لمدة 5 سنوات وزيادة، وعجبت يعني رأيت هذا الرجل وكنت أتابع قضيته هم طلاب العلم حقيقة، لكن لست أدري يعني عن صدق الاتهامات التي اتهم بها، فعجبت وأنا أصلي وإذا الرجل أمامي وكنت أقرأ أن الرجل حكم علي أو يكاد حكم علي لكن بقي الاستئناف، نعم. ولما يعني انتهيت من الصلاة كان عندي خطبة جمعة أخرى فاستأذنتهم لا يعني أسلم على الجميع يسمحوا لي أغادر بسرعة، فحارس سلم علي فقلت له يا أخي أنا أذكر أنه صدر حكم، قال نعم، فرفع يده وإذا السوارة في اليد، نعم. قال حدد لي مسافة 20 كيلو في 20 كيلو لا أجاوزها، يمارس حياته الطبيعية مع زوجته وأولاده وفي عمله ووظيفته حتى صدر الحكم النهائي وبعد ذلك ادخل السجن، نعم. فأقول يا أخي هذا حل، يعني استخدام هذه الوسائل البديلة التي يحد فيها من شر هذا الإنسان ويكون تحت الرقابة، وأيضا يرفع الظلم عن زوجته وعن أولاده وأهله ووالديه، نعم. مساكين ليس لهم حقيقة ذنب، صحيح، فيكون معهم وبينهم وأيضا يمارس التجارة أو العمل الوظيفي أو الدراسة، والحمد لله قطع شره بمراقبته عبر هذه الأجهزة. بارك الله فيكم، أحسن إليكم. سؤال الأخ الكريم أبو ياسر عن الطهارة، عن لبس الشراب ثم أحدث ثم توضأ واكتشف أنها مقلوبة، فهل يعيد؟ ما دام مسح عليها ولو مرة واحدة، نعم، ثم نزعها لأي سبب للتبرد أو كما قال يصلح، نعم، يعني الشراب لأنه عكسه أو لأي سبب، فلا يجوز أن يمسح عليه مرة أخرى إلا بوضوء تام يغسل فيه رجليه. بارك الله فيك. مسأل عن لحم الجزور وهل ينقض الوضوء، وإذا اختار الإنسان يعني أقوال الأئمة الثلاثة، إذا اختلف العلماء في قضية من القضايا أي حكم فليس الإنسان أن يأخذ بهواه، فدين الله عز وجل ليس بالهوى والتشهي، نعم، وليس هو أن يختار ما يحب ويوافق مزاجه أو رغبته، أو ربما كان متعبا ذلك اليوم أو اشتهى لحم الحاشي، نعم. قال أخذ بالرأي الآخر مرة ثانية أخذ بهذا، ولا الله عز وجل قال وما اختلفتم فيه من شيء فردوه حكمه إلى الله، قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. اختلف العلماء يجب أن نعرض أقوالهم على الكتاب والسنة، فما كان منها أقوى دليلا وأسعد بموافقة قواعد الشريعة ومقاصدها فيجب أن يؤخذ به ويترك القول الآخر لأنه يعني ما أخذه ضعيف. هذه القضية اختلف فيها العلماء، الأئمة الثلاثة يرون أن أكل لحم الجزور نسخ، يعني نقض الوضوء بأكل لحم الجزور قد نسخ بحديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست النار. والإمام أحمد رحمه الله وفقها أهل الحديث يرون أن لحم الجزور ينقض الوضوء، قالوا لأنه ثبت فيه حديثان صحيحان صريحان، الأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل لحم جزور فليتوضأ. وأيضا حديث آخر أيضا هو بمعنى، قيل يا رسول الله أتوضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت. قيل أتوضأ من لحم الجزور؟ قال نعم. قالوا فهذا الحديث خاص يخصص عموم الحديث السابق. والقاعدة عند الفقهاء أنه إذا أمكن الجمع بين النصوص فلا شك أن إعمالها جميعا أولى من إعمال بعضها وإهمال البعض الآخر، وإعمالها ممكن. ولهذا فالراجح في المسألة أن لحم الجزور ينقض الوضوء خلاف الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي. فإذا كنت مقتنعا بأن هذا القول هو الراجح يجب أن تلتزم به، ولا يجوز لك أنك مرة تتوضأ ومرة لا تتوضأ، أو يعني حسب مزاجك وهواك أو حسب حالك. لا، إذا صليت وأنت قد أكلت لحم الجزور دون أن تتوضأ فصلاته غير صحيحة. نعم. إلا إذا كنت طالب علم واقتنعت بأن رأي الأئمة الثلاثة هو الراجع فالحمد لله تأخذ بما تدين الله به. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يسأل نزام العراق عن نور، هل هو من أسماء الله تعالى الحسنى؟ لا أعرف أنه ورد اسم النور من أسماء الله الحسنى، لكن جاء في كتاب الله عز وجل في سورة النور: الله نور السماوات والأرض. نعم. مثل نوره يعني في قلب العبد المؤمن كمشكاة فيها مصباح إلى آخر الآية. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في ليلة الإسراء والمعراج هل رأيت ربك، سألت عائشة رضي الله عنها قال نور أنا أراه، فهو نور سبحانه وتعالى، هذا صفة من صفاته. هل يشتق منها اسم فيقال الله عز وجل هو النور؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، والذي عليه جمهور العلم أنه يجوز استقاق الأسماء من الصفات، فيجوز أن يقال عبد النور، يسمى عبد النور كما يقال عبد العزيز وعبد الرحمن وعبد الحكيم وهكذا. نعم. بارك الله فيكم. سؤال آخر للأخ نزار يقول: إذا صلى الإنسان وبعد أن قضى صلاته رأى نجاسة على ثوبه؟ إذا لم يعلم بالنجاسة إلا بعد الفراغ من الصلاة، أو كان علم بها ثم نسيها أثناء الصلاة وصلى، ففي هذه الحال صلاته صحيحة ولا إعادة عليه. وإن ذكرها أثناء الصلاة فإن استطاع أن ينزع هذا الثوب الذي فيه نجاسة فيجب أن ينزعه ويتم صلاته إذا لم تظهر عورته. نعم. مثل أن يكون مثلا نجاسة في السراويل ويستطيع أن ينزع السراويل والحمد لله الثوب يستره فيكمل صلاته، أو كانت النجاسة في النعلين وهو يصلي في النعلين، أو كانت النجاسة مثلا في الغترة فيرمي الغترة جانبا ويكمل صلاته وهكذا. أما إذا كان لا يستطيع أن ينزعه ففي هذه الحال يلزمه أن يقطع الصلاة ثم يذهب ويغسل النجاسة ويستبدل هذا الثوب بثوب آخر طاهر ثم يستأنف الصلاة من جديد. والدليل على كل هذه الأحكام الثلاثة التي ذكرتها ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وعليه نعلاه، كان كثيرا عليه الصلاة والسلام ما يصلي بالنعلين، بل أمر بالصلاة بالنعال، وكانت مساجدهم ليست مثل مساجدنا اليوم، يصلون على التراب وعلى الحصير يعني لا يضر له سنة. كان عليه الصلاة والسلام ينظر إلى عليه إذا أراد أن يدخل المسجد فإن وجد فيهما نجاسة أو قدرا مسحهما بالتراب ثم صلى بهما، وكذلك أصحابه. فالشاهد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أثناء الصلاة نزع عليه، فنزع الصحابة نعاله، شوف الاستجابة العجيبة سبحانه. لم يأمرهم لكن رأوا فعل ففعلوا. فلما سلم قال ما بالكم نزعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك نزعت فنزعنا. عجيب سبحان الله، استجابة عجيبة وفورية. قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا يعني نجاسة، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى أول الصلاة لا يدري أن فيه عليه نجاسة، ولما علم عن طريق جبريل عليه الصلاة والسلام لم يقطع صلاته بل نزع عليه وواصل الصلاة. هذا الحكم الأول، لاحظ كيف. نعم. من لم يعلم بالنجاسة أثناء الصلاة، فكما قلت إن استطاع أن يتخلص منها مثل النعلين أو الغترة أو السروال أو ما أشبه ذلك فينزعه ويكمل. إذا لم يستطع تظهر عورته مثلا، في هذه الحال يقطع الصلاة ويستأنف من جديد. الحكم الثالث أن الإنسان لو لم يعلم بالنجاسة إلا بعد الفراغ من الصلاة فإن صلاته صحيحة. من أين نأخذه من الحديث؟ نأخذ أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بعض الصلاة وعليه نجاسة فلم تبطل صلاته. صحيح. لأنه كان جاهلا بالنجاسة. نعم. لم يعلم بها، فهذا يأخذ منه الإنسان إذا صلى ولم يعلم إلا بعد الفراغ فصلاته صحيحة. بارك الله فيكم. أستاذنك سؤال من الأخت جميلة تسأل عن حكم ترك الرجل لصلاة الجمعة لا يصليها منذ 3 سنوات. أعوذ بالله من هذه الحال، نسأل الله العافية والسلامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، يعني عن تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم. نسأل الله العافية. الجمعة يا أخي هي أفضل أنواع الصلوات على الإطلاق، أفضل من الصلوات الخمس وأعظمها. فكيف يصر والعياذ بالله منذ 3 سنين لا يصلي الجمعة ولا مرة واحدة؟ الأمر خطير. لكن إن كان يصلي الصلوات الخمس أو جزءا منها ولو في العمر، يعني مرة أو مرتين، ويصلي مثل العيد، فالصحيح أنه لا يكفر بهذا وإن كان على خطر عظيم، على خطر عظيم. أما إن كان مصرا على ترك الصلاة لا يصلي شيئا أبدا، نسأل الله العافية، لا يصلي الصلاة الخمس ولا الجمعة ولا العيدين، فهذا كافر خارج من الملة. الله على الراجح من قول العلماء، لأن الله عز وجل قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. معناه أن الذي أصر على ترك الصلاة لا يصلي أبدا، الله هو ليس من إخواننا. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقط. يعني ترك مطلقة لا يصلي أبدا ولو مرة في السنة، قال فقد كفر. وقال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وكما قال عبد الله بن شقيق لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر سوى الصلاة. الله المستعان. نسأل الله السلامة والعافية. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان. أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا. آمين وإياكم. شكرا لكم متابعي هذه الحلقة. لكم تحية زملاء فريق العمل، تحية الزميل بدر المفرح مترجم لغة الإشارة. حتى الملتقى استودعكم الله. السلام عليكم.